كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، بعضها حتى في جزء عامة، واضح أنه يوم القيامة له تجلي بالرحمة، بالرحمانية، الرحمن يعني بالرحمة الرحمانية. يقول تبارك وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله أكبر، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، هذه من رحمة إله له، فهو يوم رحمة، يوم رحمة. أنا أبشركم قبل أن أتلو حتى سائر الآيات، وهذا من أجمل من أجمل ما يمكن أن تسمعوه في حياتكم، وهذا القرآن الكريم بفضل الله تبارك وتعالى، ليس مواعظ بعض الواعظين. أنا أقول لكم إخواني وأخواتي المؤمنون والمؤمنات، اللهم اجعلنا منهم، يوم القيامة في أمن وأمان، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم الأمن وهم مهتدون. قرآن يا جماعة، قرآن قطع قلوبنا، يأتيك بأحاديث موضوعة وضعيفة وكلام سيدي فلان وسيدي علان والإمام الفلاني ويحصل كذا وكذا والأهوال أرهبونا، هذا غير صحيح. وأئمة الدين المحققون، كبار الفقهاء والمفسرين الفطاحلة، قالوا هذا كله بمعزل عن الصواب، غير صحيح. المؤمن والمؤمنة بعون الله تبارك وتعالى يوم القيامة بمنجاة من أدنى عذاب، بمنجاة من أن يلقى أدنى عذاب، يمكن في عذاب الدنيا وهم الدنيا وعذاب كان يجاهد نفسه دائما لإرضاء الله، بس انتبهوا، أثبتوا أنكم كذلك دائما، تحدي، هذا التحدي، هنا البطولة. قل لله يا رب سأريك من نفسي خيرا، أنا سأكون عبدك الذي تحب، أنا تحدي بيني وبين نفسي، يا رب سأكون عبدك الذي تحب كما تحب. لماذا؟ قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يوم القيامة من الذي يبعث آمنا ويحشر آمنا حتى يفصل بين الخلائق وهو آمن هكذا مبسوط سعيد؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واحد يقول لي وين حيلك، حيلك يا عدنان؟ أول شيء قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وكلنا ظلمنا أنفسنا، الذنوب ظلم طبعا، الذنوب إيه؟ ظلم للنفس، من منا لم يظلم نفسه؟ الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم حين سمعوا هذا إيه؟ هذا الكلام، قالوا يا رسول الله، سمعوا كلام الله، يا رسول الله خافوا، ومن منا لم يظلم نفسه؟ يعني إذا لا يكون آمنا يوم القيامة إلا المؤمن الذي لم يظلم نفسه، لن يكون أحد منا آمنا، لأننا جميعا ظلمنا أنفسنا. ماذا قال الرسول؟ قال: ليس ذاك، والحديث في البخاري، في صحيح البخاري رحمه الله، قال لهم ليس ذاك، ليس كما فهمتم. ماذا فهموا؟ فهموا ظلم النفس بالذنوب، بأي ذنب؟ النبي قال ليس الظلم هنا بهذا المعنى، الظلم الشرك، الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول إيه؟ العبد الصالح، إن الشرك بالله لظلم عظيم، إن الشرك لظلم، يعني شرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هنا هو إيه؟ هو الشرك يا إخواني، ليس مجرد الذنوب التي غفرها الله وسامح فيها بإذن الله تبارك وتعالى. هذه آية عجيبة وجميلة جدا، وهذا حديث جليل وكريم. لذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما في حزن، ما في خوف بإذن الله تبارك وتعالى. سيقول قائل منكم بشر